بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم، فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد، لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة. وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم: سبق المفردون قالوا يا رسول الله وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفيما رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما. يقول الشيخ: وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض، ما الدليل على أن الأفضل هو الفرائض؟ الدليل من جهتين: من جهة الأثر ومن جهة النظر. من جهة الأثر حديث أبي هريرة، إذا قلت رواه البخاري وغيره: ما تقرب العباد إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا من حيث الأثر. من حيث النظر أن الفرائض هي التي كلف الله بها العباد وجوبا فلا يقدم عليها النافل. هذا المعنى مهم يا أخواني، لأننا الآن نلحق خصوصا في الزمان الفاضل من يهتم بالنافلة أعظم من اهتمامه بالفرائض. مثاله صلاة التراويح، تجد من الناس من يهتم بها ويعظمها ويجلها في قلبه وفي عمله أعظم من صلاة الفريضة، وهذا غلط. حج النافلة في مقابل الفرائض التي عليه، فلا بد من الفرائض ثم بعدها النوافل. ما أفضل الأعمال بعد الفرائض؟ يقول الشيخ: هذا يختلف باختلاف الناس. واحد عنده قدرة على البذل، ثاني عنده قدرة على العلم، ثالث عنده قدرة على النصيحة والمعروف، أن رابع عنده قدرة على القراءة، خامس عنده قدرة على الصلاة. يختلف باختلاف الناس، لكن في الجملة أفضل ما يكون من القربات بعد الفرائض ذكر الله. ذكر الله بالقلب وباللسان وبالجوارح. في القلب بحركة قلبه تعلقا بالله، رجاء وثوابا، توكلا واستعانة واستغاثة وريادة. باللسان ذكر الله عز وجل بأنواع الذكر المقيد والمطلق. المقيد مثل في المساء في الصباح في دخول المنزل والخلاء والخروج منهما دخول المسجد، أو المطلق عموما الذكر المطلق الذي لم يحدد بوقت. وملازمة هذا الذكر أفضل ما يكون في الجملة، لأنه سهل على من سهله الله عليه، عظيم في ثوابه وأثره على عباده، عظيم في الثواب عند الله كما ستأتي في الأدلة، وعظيم أيضا في ثوابه على صاحبه الطمأنينة. وذكر من دلائل هذا حديث مسلم لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بجمدان، هو الجبل الذي على يسار عسفان، قال: ما هذا؟ قالوا: جمدان. فقال: سبق المفردون. فسئل عنه فقال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرة. هؤلاء جاء مدهم في القرآن. ثم ذكر حديث أبي الدرداء: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم. لو قال قائل هذا على أن الذكر أفضل حتى من الفرائض، نقول أهل السنة لهم منهج، وهو رد الأحاديث بعضها إلى بعض. فهذا الحديث للدرداء يرد على المحكمة الأخرى في مجموعها أن هذا في النوافل لا في الفرائض. فأفضل الأعمال وأزكاها أي بعد الفرائض وأرفعها في الدرجات، وخير من إعطاء الذهب والفضة يعني نافلة لا في الزكاة، الزكاة مقدمة عليها. وخير له من الجهاد أي الجهاد النافلة ليس الجهاد المتعين. قالوا بلى يا رسول الله، لأنهم رضي الله عنهم يبون المعالي، يبون هذه الدرجات العالية. قال ذكر الله، ويسوى ذكر الله بأنواع، في اللسان، في الجوارح، في الصلاة، فعل الخير، في القلب، في تحرك القلب إلى الله عز وجل رغبة ورهبة، رجاء وثوابا، والأدلة على هذا كثيرة. نعم. وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم، كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره، وعند أخذ المضجع، وعند الاستيقاظ من النوم، وأدبار الصلوات، والأذكار المقيدة مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللبس والجماع ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك، وعند المطر والرعد إلى غير ذلك. وقد صنفت له الكتب المسمات بعمل اليوم والليلة. ثم ملازمة الذكر مطلقا، وأفضله لا إله إلا الله. وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه. هذا دخول من الشيخ في التفاصيل. أفضل ذكر الله ما يكون إيش في كل الأحوال، أقل ذلك إلى الحد الأدنى بالنسبة للحد المطلق هو أن تذكر الله بالذكر المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. والذكر المأثور عن النبي نوعان: ذكر موقت محدد، إما أثر عبادة أو في أثناء العبادة، الذكر لعقب الصلوات هذا موقف للنبي عليه الصلاة والسلام، أو في أثناء العبادة كما يكون في الطواف، في بدء السعي، في الرمي، الذكر مؤقت. من الذكر المؤقت أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، أذكار دخول المنزل والخلاء والمسجد والخروج منها، أذكار عند الأحوال المختلفة، نزول المطر، سماع الرعد. طيب، هل في ذكر عند رؤية البرق؟ إن وقتنا وقت أمطار ورعود وبروق، ما هو الذكر الذي يقال عند البرق؟ وين طيب البرق هذا؟ البرق لا يكون إلا معه رعد يا أخوان، لكن يسبق إلى العين ما لا يسبق إلى الأذن، فقد يكون البرق عالي فالرعد يروح فوق، وقد يكون البرق بعيد فلا تسمع له صوته. ولهذا قالوا يستحب عند رؤية البرق التسبيح، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وش الذكر اللي عند الجماع؟ كلكم تعرفون إلا يشاء الله عز وجل. هذا ذكر مقيد بحق. هل هناك ذكر بعد الفراغ من الجماع؟ لا. فلو أتى إنسان قال في ذكر بعد الفراغ من الجماع نقول لا نعرف. أي يقول ذا بعد المسجد أقول بسم الله وصلى الله مغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، نقول هذا ما هو ما له علاقة بالجماع. من الطرائف في هذا أن هناك من نسي ذكر الجماع فذكره وهو في أول هراته فقال سبحانه يسخرنا هذا ما كنا له مقرين، يعني ند فهمه. ومن هذا أيضا بعض الناس يذكر ذكر الركوب إذا دخل المصعد، ركب مصعد في عمارة ولا شيء يقول ذكر الركوب، وهذا ليس بصحيح. فقد سئل شيخنا رحمه الله شيخ من باز عن قراءة ذكر قراءة ورد الركوب عند ركوب المصعد، قال لا أعرف له أصلا. إذا فعل أحيانا مرة مرتين من غير اضطراد ما في مشكلة. وكان الشيخ رحمه الله يرى أن ركوب الدابة ذكر خاص بالسفر لا بالحضر، وإنما هو في السفر. يقول ابن شيخ الإسلام: وقد صنفت في هذا مصنفات متعلقة بعمل اليوم والليلة وهي كثيرة، أجمعها كتاب الحافظ النووي الأذكار عن السيد البشر عليه الصلاة والسلام، وهو من أجمع ما ذكر عند أهل العلم وأوثقه. المؤلف نفسه رحمه الله شيخ الإسلام له كتاب اسمه الكلمة الطيب، تلميذه ابن القيم له كتاب اسمه الوابل الطيب. العلماء ألفوا فيه لأنهم احتفوا بهذا النوع من العبادات من النوافل التي هي أفضلها باعتبار أصلها، أن أفضل العبادات والنوافل الذكر هذا في الجملة، ثم اعتنوا بهذا الترتيب حتى يعتادها المسلم. والكلم الطيب والأذكار والوابل عبارة عن كتب طويلة بالنسبة لأهل زماننا، لا تحتاج لضعف الهمة وضعف العمل إلى الاقتصار، فجاءت الكتب المفتقرة أذكار اليوم والليلة، عمل اليوم والليلة، الجزء الذي ذكرها ألفها الشيخ بكر أبو زيد في أذكار طوالي النهار، النشرة للشيخ محمد في أذكار المساء والصباح. وندرست المشايخ يحثون على كتاب الشيخ الألباني اسمه صحيح الكلم الطيب، وهذا مهم أن يعتادها الإنسان ويتعود عليه. ليه؟ لأن في ناحية نفسية يا أخوان، يبدأ الإنسان نشيط لكن مع مستقبل أيام يضعف، فعود نفسك على الأكمل حتى لو ضعف تكون ضعفك عندئذ مثل الأشد لو بدأ الواحد بهذه الضعاف. نعم اللهم لا تجعل الشيطان فيما رزقتنا نصيبا، بعد هذا اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ما أدري والله هذه ما أعرفها. ثم يعلم أن كل من تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن المنكر فهو من ذكر الله. ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها، فهذا أيضا من أفضل ذكر الله. وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم في أفضل الأعمال كبير اختلاف. إنما الاختلاف عند المتأخرين لأن أفهامهم تقصر، كل ما تعلق بذكر الله عز وجل فإنه نافع. ما ذكر الله؟ ذكر الله قال الشيخ ما تكلم به اللسان تصوره القلب أي استحضره مما يقربه عند الله جل وعلا، هذا ذكر الله. فدخل فيه الدعوة، المعروف النهي عن المنكر، تعليم العلم، كل عمل تبتغي به وجه الله فهو من ذكر الله، لأنه ذكر بالقلب ويكون معه الجوارح. أكثر من يسأل الناس الآن في زماننا ممن يعني لهم عناية بكثرة الذكر يسألون عن السباحات، سواء المسابح الخرز ولا عدادات الخاتم، خاتم التسبيح. ليه؟ لأنه يذكر الله بلسانه وقلبه غافل يحتاج إلى أن يعد. لو كان القلب حاضر ما احتاج إلى عاد يعد له. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الناس ذكرا لله، هل احتاج إلى أن يعد ما يذكر الله به؟ والقول المختار في التسابيح للسباحات ولا الخاتم ولا المسابح أن اتخاذها في العبادة بدعة. أن مسعود رضي الله عنه لما رأى الناس على هذا النحو قال: هل عبدتم سيئاتكم؟ فإني ضمين على ربكم ألا يفوت لكم عنده من حسناتكم شيئا. نعم. وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة، فما ندم من استخار الله تعالى. وليكثر من ذلك ومن الدعاء فإنه مفتاح كل خير، ولا يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي، ويتحرى الأوقات الفاضلة كآخر الليل وأدبار الصلوات وعند الأذان ووقت نزول المطر ونحو ذلك. نعم، إذا اشتبه عليه أمر في العبادات وإلا في النوافل، في النوافل اشتبه عليه هذا أفضل لهذا أفضل، إذا ما تبين بالدلائل يسوي يستكثر ربه جل وعلا وينظر ما إليه حاجته في نفسه أو فقر. بعض الناس همته في قراءة القرآن أعظم من همته من التسبيح التسبيح، وبعضهم في هذا أعظم من ذاك. إذا استغلق الأمر عليه عليه بالدعاء، الدعاء الحقيقة أنفع ما يقول الإنسان وهو أدلى مظاهر العبادة، ولهذا عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالعبادة في حديث النعمان، الدعاء هو العبادة في القرآن، وأنه لما قام عبد الله يدعوه فعبر بالدعاء عن جميع العبادة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا. وخص الدعاء في الأوقات الفاضلة، ذكر منها كم؟ آخر الليل حز النزول في أدبار الصلوات، لأن الدعاء مستجاب بعد التشهد عند الأذان، أي بعد الفراغ منه. وقال عند الأذان، هذا من فقه الشيخ، لأن هناك دعاء يقال أثناء الأذان إذا مر عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد، قال رضيت بالله ربا وبمحمد رسول الله بالإسلام دينا. وقت نزل المطر مش غير من الأوقات الفاضلة، قال وقت الكرب. وقت الكرب عموما يكون القلب متجه، ولهذا قالوا كلما اتجه القلب إلى الله وتخلص من سواه كلما كان هذا أدعى لمقام التوحيد وأحقق لما يرجو. من الأوقات الفاضلة حال السجود، السجود وقت فاضل لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود يصل فيما الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. كذلك ساعة يوم الجمعة، هذا وقت فاضل، ليلة القدر وقت فاضل، عشية عرفة وقت فاضل. والشيخ رحمه الله ما أراد الاستعاوة، إنما قال ونحو ذلك، نحو ذلك أي مما جاءت الأدلة فذكرت أن الدعاء فيه مستجاب. نعم. هو الاستخارة الدعاء في الصلاة بعد الصلاة؟ لا، الاستخارة إنسان ما يدري، ما تبين له هل هو يكثر من النوافل أو يجعل طاقته في الذكر، هل يجعل طاقته في الحج والعمرة ولا في طلب العلم، اشتبه عنده هذا وما تبين له يستخير ربه. مثل في النوافل من الفرائض ما يستخار الله عز وجل بها، ما بدي راح أصلي الفجر وبستخير الله، راح أصلي لما راح أصلي، استخارة هنا بدعة. وأما أرجح المكاسب فالتوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به، وذلك أن ينبغي المهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه، كما قال سبحانه فيما يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عاري إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وفيما رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع، فإنه إن لم يسره لم يتيسر. لما ذكر أرجح أفضل العبادات انتقل إلى شيء يتعلق بباب الفضائل، المكاسب، يعني ما أفضل مكسب الإنسان؟ أفضله ما تجافى عن الحرام، ابتعد عن الحرام، وأيضا ما تعلق قلبه به بالله عز وجل وإن قل. فالتوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به هذا أرجح المكاسب، ولهذا قالوا أيهما أفضل، الزرع أم الرعي أم التجارة؟ من فضل من العلماء الزرع، قال لأن الزارع المزارع يتوكل على الله بفصل ثمره، فهم فاضلوا باعتبار ما يقوم في القلب من التعلق به جل وعلا. كلما كانت الوظيفة أو العمل أو المهنة فيها تعلق بالله أكثر، كلما كانت هي الأفضل في المكاسب لاعتبار غيره وتعلق القلب. ثم ذكر حديث: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، الحديث. ودعاء الله جل وعلا فضل العبادات لأن في الدعوة تجرد القلب من تعلقه بغير الله، حتى قال في حديث أنس: ليسأل أحدكم ربه حتى في شأنه كله، في حديث كله، حتى شسع النحل. شسع النحل هذا شيء إيش؟ محتقر. يعني إذا تسقط نعالك شلون دخل نعلك ورجلك فيه؟ تعلمون يمكن قصة المشهورة التي قالها الحارث بن عباد وقتلوا ابنه، وقال قال شو اسمه أخو كليب سالم، قال: خذها بشسع نعلي كليب. فغضب، غضب غضبا عظيما، قال: ولدي بشسع نعلي كليب، لأن العرب تحتقر الشسع، إنه شيء ما له قيمة. هنا في الحديث حتى في سؤال الله، حتى في شسع النحل يسأل ربه الإعانة. نعم. وقد قال الله تعالى في كتابه: واسألوا الله من فضله. وقال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات. ولهذا والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدخل المسجد أن يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج أن يقول: اللهم إني أسألك من فضلك. وقد قال الخليل صلى الله عليه وسلم: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. وهذا أمر، والأمر يقتضي الإيجاب، فالاستعانة بالله واللجأ إليه في أمر الرزق وغيره أصل عظيم. يسأل الله من فضله، يكون السؤال فرض، وهو في توجه القلب وقصده إلى الله عز وجل. سؤال الله عز وجل من فضله. فابتغوا عند الله الرزق، يعني اعتقد أن الله هو الرازق لك، هذا فرض، ما فيه مجال الخيرة. والكمال منه ماذا؟ أنك تبذل السبب وتتكل على الله عز وجل في حصول المسبب. ولهذا يقول الشيخ: شوف إذا دخل المسجد وش يقول؟ بسم الله والصلاة والسلام، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتي، لأنه مجبر على رحمة الله، مجبر على عبادة، مجبر على طاعة. وإذا قضيت الصلاة وقال ولد الخروج، وين يروح؟ إما إلى سوقه، ولا إلى عمله، ولا إلى أهله. فناسب أن يكون السؤال هنا أن يسأل الله عز وجل من فضله، لأن فضل الله عز وجل يشمل في رزقه، في أهله، في شأنه. والله لما أمر أن يسأل من فضل الله جل وعلا، أي من جهة التعبد والتقصد إليه سبحانه بهذا. نعم. ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفسه ليبارك له فيه، ولا يأخذه بإشراف وهلع، بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانه. فين هذا يا أخوان؟ والله أنه بعيد المنال إلا ما شاء الله. يعد المال مثل الحمام عزكم الله. لكن أخبر أن يسلم أن هناك من يعبد المال، يقول: المال الذي هو أعظم ما يتقاطع الناس لأجله، وأعظم ما يورثهم الفساد في دينهم ودنياهم بسببه، هذا المال لا يكون إتباعك له بهلع نفس، بينقصين بالشفاعة يشرح نفس هذا المال، وإنما يكون كما بسخاوة نفس. يعني الأمر هين، إن جاءه الكسب ولا الحمد لله ما فاته شيء. هذه الحال متى يصل إليها الإنسان؟ إذا عمر الله قلبه بالقناعة من هذا المال، وعمر الله قلبه بما عند الله عز وجل، ما تهمه الدنيا مهما جاء منها ومهما ذهب. والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء. وفي الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره: من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله. الدنيا من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وفرق عليه ضيعته، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. هذا الحديث حقيقة من أجمع ما يكون في قلب الإنسان اللي بيتفقد قلبه: هل الدنيا أكبر في قلبك ولا الآخرة؟ إن كانت الآخرة فيا حظك ويا سعدك، فاثبت واستزد. وإن كانت الدنيا تماثل روحك قبل ما يأتيك الموت، لأن من كانت الدنيا أكبر همه خلاص عمر قلبه بحبها، هو شيء بحبها، وبالتالي تشتت شمل لأنه لن يحوز الدنيا كلها. ثم تفرق عليه ضيعته، يعني ما جمع قلبه عليه، وإن كانت الضيعة على المزرعة ولا على المحل الذي تتعلق به الإنسان. ولم يؤت من الدنيا أثم الدنيا إلا ما كتب له. ولهذا أعظم ما أوتي الإنسان غناة قلبه، غناة النفس يا أخوان، وأن يكون الآخر أكبر همة، لأن إذا صار الآخر أكبر همة اتقاها وسابقا بما يثقل الله جل وعلا فيها موازينه ويرفع درجته. هذا هو الربح الناتج. الناس الآن للأسف من ضعف الإيمان وضعف البصيرة، مدحهم الرجال وذمهم إياهم بالدنيا زود ونقص، سواء بالمال وهذا الأصل، نوع ثاني بالجاه والمنصب، فلان ما شاء الله عليه رئيس مدير كبير، فلهذا معيار التفاضل عندهم بالمنصب، والمنصب جاء، وهذا يورث ضعف في إيمانه ومرض لقلبه إلا المدافع. أما أولياء الله فإن المناصب والأموال تشرف بأيديهم وليس هم يشرفون بهذا المال وهذا المنصب. هذه ناحية مهمة يا أخواني، الإنسان ضعيف ترى، ضعيف خصوصا في خلجات نفسه، يحتاج إلى مثل هذا الكلام ليوقظها من غفلاته. نعم. وقال بعض السلف: أنت محتاج إلى الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما. قال الله تعالى: يعني خذها على حبة حبة، مثل نظم الإنسان لأرى إذا أراد ينظم شيئا، خذه شيئا يسير، يعني خذ من الدنيا ما تحتاجه واجعل عمارتك للآخرة. أعطيكم على هذا مثال، هم الشباب وشو الآن؟ همه سيارة، ثم زوجة، ثم في الصح، وإذا حصل الثلاث ما انقطع همه بعد، يبي قاعدة. لو نهتممنا بالآخرة كاهتمامنا بالدنيا صلحت الدنيا وصلحت للآخرة. ولا يا أخوان، لو كان اهتمامنا بالآخرة كاهتمامنا بالدنيا كاهتمامنا بالاختبارات مثلا، لو نهتم لأجل اختبارات الدنيا كاهتمامنا لصلحت الدنيا والآخرة. إذا تفقد نفسك حاسبها، توقف معها محطات. ميزة المؤمن أنه دائما في حساب لنفسه، يحاسبها، فإن كان في تقصير كمل تقصيره وسدده، إن كان في طاعة كملها وزاد منها، فهو في ترقي إلى رجاء ثواب الله وإلى رجاء ما عند الله، وهذا هو السعيد. خذ من الدنيا نصيبك بانتظام، أي بقلة، لكن اجعل الآخرة هي همك في تقصيرك ونصيبك. نعم. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأما تعيين مكسب على مكسب من صناعة أو تجارة أو بناية أو حراسة أو غير ذلك، فهذا يختلف باختلاف الناس، ولا أعلم في ذلك شيئا عاما. لكن إذا عنا الإنسان جهة فليستخر الله تعالى فيها، الاستخارة المتلقاة عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم، فإن فيها من البركة ما لا يحاط به، ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية. لما ذكر أرجح المكاسب، وش رجح الشيخ؟ قال: أرجح المكاسب ما كان مبني على حسن الاعتقاد والثقة بالله ورجاء. طيب، إذا تعين مكسب على مكسب، مهنة، وش يشتغل؟ أي مهنة، أي وظيفة، زراعة ولا في الزراعة، وش يزرع؟ يزرع نخل ولا يزرع منها الساقيات المساقات؟ هل هو مساقات في الشجر ولا مزارعات في البقول والثمر؟ إذا حصل عنده نوع تردد، أي وظيفة يشتغل؟ ثم الوظيفة وش يشتغل؟ كاتب ولا كاتب كما يقولون، ولا يشتغل مدير، ولا يشتغل، وش ينظر فيه، وش المعيار؟ قال: فهذا يختلف باختلاف الناس، ولا أعلم في ذلك شيئا عاما. لكن الإنسان في أمر الدنيا المحض إذا عنا له شيء وتردد فيه يلجأ إلى الله بالاستخارة. الاستخارة فيها ثمرتين يا أخوان، أعظمهما العبادة، تعبد ربك بلجوئك إليه في صلاتك ودعائك، وفيها أيضا استشارة، تستشير ربك. ولهذا قال كما يقول الشيخ: ما ندم من استقار واستشار وتثبت من أمره. يقول: فليستخر الله فيه، فيها الاستخارة المتلقاة عن معلم الخير عليه الصلاة والسلام. يعني أعظم صيغ الاستخارة ما علمنا إياه نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر. شوفوا يا أخوان، في هذا الاتهام بأنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. اللهم إن كنت تعلم، وهو يعلم أن الله يعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني وعاقبة أمري ودنياي ومآلي وفي رواية وعاجله أو آجله، فاقدر لي ويسر لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، فاستثني عنه واصرفه عني واقدر لي خير حيث كان. هذا الدعاء من تأمل جامع، فيه التوحيد وفيه الالتجاء وفيه طلب المشورة من الله عز وجل. ثم ما تيسر له فلا يتكلف غير: اي والله انا اشتغلت بهذه الكبيرة خسارة، يبدأ يجيها الشيطان بانواع الحسائف وانواع التوهقات الهقاوي: ليتك سويت كذا، ليتك ضربت الاسهم، ليتك ما ليتك. ما تتكلف، لانك دخلت على هذا الشأن من امر الدنيا باستغفار ربك. اذا ما يفاتك خير الا ان تكون منه كراهة شرعية، اشتغلت في البيع والشراء، ثم جاءت الكراهة الشرعية: الغش الدارج فيه، الربا، الكذب، التدوير، تتركه وتتمنى غيره لأن فيه التكلف الشرع، الكراهة الشرعية، لا لأن هذا الكسب بحد ذاته دخلت فيه وأنت غير مطمئن القلب. ونقف على هذا الموضوع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كل واحد إن كان هو بعد السجود بعد السلام فجائز، وإن كان هو وإن كان هو قبل السلام فجائز وهو أفضل. شيخ الإسلام له قاعدة زينة في هذا، يقول: ما كان من جنس الذكر فالأفضل بعد الفراغ من العبادة، وما كان من جنس الدعاء فالأفضل قبل الفراغ من العبادة. استدل لهذا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في رمي الجمار دعا بعد الأولى ودعا بعد الثانية ولم يدعو بعد الثالثة، فالدعاء في داخل العبادة أفضل منه الدعاء بعدها. ومنه حديث معاذ أنه قال يا النبي صلى الله عليه وسلم: قال يا معاذ إني أحبك، فلا تتعنى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. هذا الأفضل بناء على هذا الأصل تكون قبل السلام، أما ما كان بعد السلام فهذا جنس الذكر: استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، إلى آخر الذكر الواحد. حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد التسبيح بيمينه، هذا صحيح؟ نعم، هذا الحديث صحيح، يعقد التسبيح بيمينه، والأفضل عقد التسبيح باليمنى، اليسرى إلا إذا احتاج إليها. أعطيت أفضل معقد السائلين. هذا الحديث فيه خلاف بين العلم، الترمذي رحمه الله يحسنه، ومعناه أن من أشغله ذكر الله عن دعاء دعاء المسألة فالله عز وجل يوفيه. ولهذا سئل ابن عباس رضي الله عنهما: ما أفضل ما تقرب العباد به إلى الله؟ قال: أفضل ما تقرب العباد به إلى الله ما خرج منه، يعني كلام القرآن. لكن هذا كما قلنا في الأحوال، احيانا يكون القران افضل واحيانا غير القران افضل. في جوف الليل صلاه افضل من القراءه، في دبر في اخر الليل التسبيح افضل من القران افضل من الصلاه، لان الله مدح المستغفرين له بالاسحار. بعد الصلاه فرغم الصلاه وش الافضل؟ يقرأ القرآن ولا يأتي بالأوراد المشروعة؟ الأوراد المشروعة أفضل، بل لو داوم أنه مجرد ما يسجد أن المصحف يفتحه صار فعله هذا إيش؟ محدث، لأنه لم يأتي عليه هذه ولا هذه. الله يسلمك. يقول شيخ البرنامج الدعوي مناسب البرنامج الدعوي. ترى هناك عند الأخوان الزواجية الفرق بين الدعوة والعلم، الحقيقة ما في بينهم فرق، لا دعوة إلا بعلم، ولا يتأتى أن يدعو إلا بعد ما يتعلم ما يدعو إليه، لكن يبقى يمكن ما يشار إليه مما يتعلق بنصح لزملائه لأقاربه لأمر بالمعروف ونهي عن المنكر الذي يسمى الآن بالدعوة، جلوسه مع زملائه مع ربعه مع أقاربه. حقيقة التوازن فيها ما يفرق لا في هذا ولا فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الذي يعاشر الناس المعاشرة مطلق ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يعاشر الناس ويصبر على أذاهم. الناس لابد من حصول ما يكدر منهم، لأن الطبائع تختلف والنفوس تتنافر تباين. يبقى يوطن نفسه على الصبر وعلى التحمل الذي به ينال بهذا الصبر بذاته والتحمل أجر عند الله. والإنسان يكون متوازن يشوف وش حاجاته وش رغبته، وما كانت نفسه ميالة إليه يدفعها مع عدم التفريط في الأمور الأخرى. ليش الآن يشتكى أن طلاب العلم أقطع الناس لأرحامهم؟ ما عمل بالعلم الذي تعلم؟ لماذا يقال أن بعض طلاب العلم أجهل الناس أخلاقا؟ ما عمل بما أوتيه من علم، ظن أن العلم هو أن يلقى الناس بوجه عبوس قنطري، مو بالعلم. الكلام والإشكال في نفسه هو، لأنه ينظر في تقليده في سمته وسلوكه ربع قريبين، ما ينظر في النموذج والقدوة وهو النبي عليه الصلاة والسلام. ما تسقط ولاية الولي الأقرب عن وليته إلا بحكم الحاكم الشرعي القاضي، هو الذي يسقطها أو لا يسقطها. في العالم يقوم مقام البلد اللي ما فيها قضاء شرعي يقوم مقامه العالم، فإن كان في بلد القضاء في الأحوال الشرعية في الأحوال الشخصية قضاء شرعي يتحاكمون إليه، لأن هذا نفس الحاكم الشرعي، هذا يسمى بالعضل، والحكم بالعضل لا يحكم من أي واحد حتى يتحقق وصف العضل. كثير من الناس يدعي أنه أني معضولة، والبنت أني معضولة. ليه؟ لأن تواطأت مع أمها تأخذ واحد من أقارب أمي، تهمة واردة فيها. ثم المشاكل اللي بين الأب وبين الزوجة ما تخرب المشاكل. أما إرجاع حل إرجاع الزواج إلى أن تحل المشاكل هذا غير متأتي، هذا غير متأتي. الله يرضى. شكرا. بالرياض ولا رمضان، لا بالذهاب ولا بالإياب، أما بالإياب فكثر هواي مطر لا ما يبروح إلا منها أمشي من الرياض أربع وارجع بالناس 11 أصلي بالرياض كان برد كسر الفيزات ألحد لا مطر لا إله إلا الله مطر الربيع غالب وهو مصحوب ببرد ورعود الجاه يوم الإجازة برد عارف الشعبان عندنا ما تعرف لا والله ما يعيب الحين في مشى يعيب الحين هذا غرب شرط عنيز بين عنيز وبين صعابين فسرنا بعد ذلك بعد صعابين صعابين هذا أول نفوذ يجيكم طالعين تبون نبتين تبون الرياض أول ضعف كبير يجيكم صعابين بدون أصبحة صعفيف هذا نخدم بيننا وبين شماسين ومن عروض حقوق العروض الثانية صعفيف هم من يجي عبوه السويراء Thank you.